هذا الموال لعيون الغوالي العرسان ويدللون وعيون السيد على الغال. ايوه المنشكي من الترف شاب الدليل المنشكي من الترف شاب الدليل وقلبي بسمة وصافة يا ناس عجب هواي غيره اش كم شخص شاب وجميل بعيني كلها تراب بس ولفي ذهب اش ما اوصفه انظر بحقه قليل حسنا فتنة ومصبح علي غضب امتونة ترهب زلم بس خسر نحين وذا مش يهز فنته وتلعب لعب الشعر بي احمر وبي سود ليل وقمر قصد 14 ليلة رجع والحواجب ما الله يا غزال الحواجب ما لقيت له المثيل قلبت السيفين بس شعب بشعب رمش عينه بحاجبه يدق ويشيل واللي جواب وجنته يدق الهدف واللي اللي جوا بوجنته يدق الهدف الخشم قرطاس يضوى على الشليل والحنج بربوري والشافر تعب الحلق ما ينوصف حلق الطفيل والشفايف عسل ويدبس الرطب سنونه ليلو ومطعم بالالماز الاصيل بلغه كردي واجنبي وعرب كتب باطه من تعرق عرق السلسبيل لا حول الله أباطة من تعرق عرقه سلسبيل واللي يشم عنقه فخر ناله وكسف يابا يابا ساحة صدره وما انداست مستحيل واللي يقول الغيري طق زيجه كذب بصدره زوج من الجمه زبيدي وثقيل وفيلسوف اللي نصبهن وبأدب خسرة نصبت كاس من يمشي يميل بوبو يا يا يا بويا الراس خسرة نظمة كاس من يمشي يمين خسرة نظمة كاس من يمشي يميل وذا بعد عن الدمع من دم سجب أحل مثل الناقة ناقة الأصيل أحن مثل النحقة ذا فقدت بصيل أحن وحكي وياه وما يسمع عتب تلتهب بحشاي نيران الخليل وظل كان سكران ذا يمي اقتراب بطن أشهى من الحليب وبيض حيل ومو مبيت الصبح تون حلب المنشكي من الترف شاب الدليل وقلبي بسمة وصافة يا ناس عجب آخي لمن أسال بدرد قلبي يا بي يقول أمير خويا حسن الله يدري أنا عشقك عشق مو الله يدري أنا عشقك عشق موت ويدري ذوبنا الهوى ثيناتنا الله رادك الله رادك مني ترحل شرط أقول هو الله اشدخل بيناتنا يا بي تريد الشمة تعال الشمة الوحدة وهمومي علي التمة تريد الشمة تعال الشمة وحدة وهمومي علي التمة اي قلب حبك هذا ذنب وعيب هواي تغلط وانا جاهز الطيب قلب حبك هذا ذنب وعيب وشوف طيبة قلب بي أسوها أحلى الغوالي حيدر الدهماوي يعني مصطفى الشافعي العباسية السادة عبد الناصر الغوالي العيون بها بغيابة بها عبد بغيابة كل السهرانين ياك الله سيد شيء هلا يدوي اها غوالي البنشرج ابويا وينك شيله تحية للمصور الغالي عادت مستف بحياتك ما وفيت شلت ناس وهسم التالي علي وكحنا من حيب هيج ناس تعلم تريد الشمة تعال الشمة ايوه يا بموش بمجانا انا زرعت الطيب يقول زيد على موش بمجانا انا زرعت الطيب موش بمجانا وش ما يصير وياي مستاهل انا وليفي وادور عليه وتوني لقيته وليفي وادور عليه توني توني لقيته محاير وفكر بيه وبالقلب تحيه العيون كرار العيساوي وسام الدهيماوي احلى حب كل سنه وليفي وادور عليه توني لقيته زود الرماح العيون العرسان العيون العقيد العرسان العباسية عمي أحلى علاوة الحميداوي من أبو قيس العيون التبع مالته عيون كل سهرانين غوالي منورنا الرماح الشيل يا يابا يا أبويا من العرسان من طارق الحاتمي ابويا سيد مصطفى المحامي استاذ طارق عم حي الله الحواتم اخوه ماحس الله الله العيون علي الشافعي مهند العامري العيون حسان العيساوي حي الله العيسى احلى الشوافع احلى الشحمان العيون مازن القصار نصير يا حسناوي حي الله بن حسن خطارنا نفى الشافعي وعيون خوالنا البصيفة أكيد وعيون سام الشافعي لعيون البصيفة عمي دفان احنا الكل طيب البصيفة غوالي أمير الناصر سيد حسن حي الله السادة قلب ناصر الشوافع شلق لا خيبة يا أبويا بيا يا أبويا يا أبويا الشوافة عمي اسمع اسمع العين على ناصري أحلى توسو أس أحلى تحية خاصة فريق شباب السجاد لعيون زمير الناصري حسن الناصري مازن القصاب وأحمد القصاب حي الله القصاصين كل السهران جاي